بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع اختصاري المقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال: باب مسح الخفين. قال: باب مسح الخفين. قال: يجوز يوما وليله ولمسافر ثلاثه بلياليها. المسح على الخفين تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 صحابيا رضي الله عنهم، منهم الـ10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. كل واحد منهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أنه مسح على وطأ أو مسح على خفيه. تواترت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تميز أهل السنة والجماعة رد في كتب العقيدة يذكرون يعني معتقد السلف الصالح يقولون ويمسحون على الخفين، لأنه صار من الأمور التي تميز أهل السنة عن غيرهم. فالرافضة يمسحون على الأقدام بدون خفين، والخوارج يشترطون بصر الرجلين. الخوارج يشترطون خلع الخفين وبصر الرجلين وبصر الرجلين. الرافضة يقولون يمسح على الرجلين من غير غسل. فصار مما يميز اهل السنه والجماعه انهم يمسحون على الخفين، رغم انها من مسائل الفروع الفقهيه الا انها ادخلت في كتب العقيده لاهميتها لكونها علامه مميزه لاهل السنه. فقال: باب مسح الخفين يجوز يوما وليله. مسح الخفين يجوز يوما وليله، يعني للمقيم، يعني للمقيم، لأنه قال: ولمسافر ثلاثة بلياليها. فإذا كان مسافر له ثلاثة أيام فإذا يوما وليلة هذا للمقيم. قال: من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس، يعني كيفية احتساب المدة. هناك مذاهب للفقهاء في كيفية احتساب المدة، والمعتمد هنا في المذهب الحنبلي أن احتساب المدة يبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين. من أول حدث بعد لبس الخفين يبدأ احتساب المدة، والمدة تكون يعني 24 ساعة بالنسبة للمقيم، إذا مدته يوم وليلة، أي مدته 24 ساعة من لحظة أول حدث بعد لبس الخفين. الذي يحصل أن الإنسان يتوضأ ثم يلبس الخفين على طهارة، ثم يحصل بعد ذلك أنه يحدث، ثم إذا أحدث يرجع واحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ويمسح على الخفين. فعندنا الآن وقت الوضوء، يعني عندنا أشياء هي الوضوء، وعندنا بعد الوضوء في عندنا أحدث، وبعد ما أحدث معلش بعد الوضوء لبس الخفين أولا، بعد الوضوء لبس الخفين، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح على الخفين، هي أول مسحة هي مسحة. فهذه الأشياء الأربعة قد يكون بينها فواصل زمنية، يعني مثلا انسان توضا مثلا لصلاه الظهر، صلى الظهر بالوضوء، فمثلا توضا لصلاه الظهر ممكن يتوضا الساعه 12 مثلا الظهر، توضا لصلاه الظهر وصلى الظهر، وبعدين مثلا لبس الخف، ممكن هو ظل على وضوئه، بعدين مثلا لبس الخف ممكن يكون لبسه مثلا في الساعة الثالث لبس الفجر، وبعدين صلى العصر ولا يزال على وضوء، وبعدين مثلا أحدث الساعة الخامس مثلا، وبعدين أول مرة احتاج إن هو يتوضأ ويمسح على الكفر، ممكن مثلا في صلاة المغرب ممكن يتوضأ في الساعة السابعة مثلا لصلاة المغرب، وكانت أول مرة مسح فيها على الكفر. فعندنا الآن مثلا الساعة لما توضأ أول مرة كان الساعة 12، بعدين لبس الخوف الساعة احنا قلنا كان في مزاج الإبراهيم الساعة 3 لبس الخوف، بعدين أحدث الساعة 5، وبعدين أول مسحة بعد الحدث كان مثلا الساعة 7 أول مسحة بعد الحدث. فهنا متى يبدأ احتساب المدة؟ هناك مزاج يعني للفقهاء، في المذهب الحنبلي هنا قالوا من ايه؟ من اول حدث بعد اللغز. من اول حدث بعد اللغز. يعني لما تكون الساعة كام في مثال الرمضان؟ الساعة كام؟ 5. لما قلنا أول مرة أحدث كانت الساعة 5، يعني هو توضأ الساعة 12 ولبس الخوف الساعة 3، وبعدين أحدث الساعة 5. وبعدين أول مرة احتاج إن هو يتوضأ ويمسح على الخوف الساعة 7. هو الاحتساب هنا في المثل الحضاري من 40 من أول حدث أحدثه بعد نص الخوف يبدأ يحسب 4 و يحسب 24 ساعة 24 ساعة. فإلى اليوم الذي يليه. إذا كان مسافرا لثلاثة أيام ولياليها، إذا 24 في 3 كم نقول؟ نعم؟ 72 ايه؟ ساعة مثلا. طيب فيقول يجوز يوما وليلة يعني للمقيم ولمسافر ثلاثة لياليها من حدث بعد لبس، يعني يبدأ الاحتساب من أول مرة أحدث بعد أن جلس على طاهر مباح. هنا شروط المسح على الخفين، فقال من الشروط أن يكون طاهرا، يعني لا يمسح على خف نجس، فلا بد أن يكون الخف طاهرا لا يكون نجس. الشرط الثاني أن يكون مباحا، يعني لا يكون محرما، خف من حرير للرجل مثلا هذا محرم، أو خف مقصود لو واحد سرق خفا من لبسه لا يجوز له أن يمسح عليه يعني محرم. فإذا لابد أن يكون طاهرا لا يكون الخف نجس، ولابد أن يكون مباحا. قال ساتر للمفروض، ساتر للمفروض. ما هو المفروض؟ الموضع الذي يجب ستره في يعني صحة النص على الكف أن يكون ساترا للمفروض، يعني الموضع الذي يجب غسله أو يفرض غسله في الوضوء، فهو في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا لابد أن يكون ساترا إلى الكعبين، والكعبان من العظمان الدارزات في الجانبين يكون الايه القدم، كل مره فيها عظمان دارزات في الجانبين، فلا بد ان يكون الخف سادرا للكعبين. فمثلا الصناد التي تحت الكعبين او ما نحوها يعني مما يكون تحت الكعبين والاحذيه اللي هي لا تستر الكعبين، فهذه لا يجوز الاسف عليها. فقال ساتر للمفروض يثبت بنفسه، يثبت بنفسه يعني لا يحتاج الى تثبيته بشيء هي فوقه او عليه، يعني بعض الكلام هنا عن لفافه مثلا اذا لف على قدمه مثلا قماشا بحيث انه لا يثبت بنفسه، اذا تحرك ينحل هذا تنحل هذه اللفافة وتسقط عنه وتكشفه على الفرق. فإذا كانت تحتاج إلى تثبيتها بأن يلبس فوقها نعلا أو يلبس فوقها شيئا، فإنه في هذه الحالة لا يصح المسح عليها إذا كان لا يثبت بنفسه. قال من خف وجوراب صفيق ونحوهما، يعني الذي يجوز المسح عليه إما أن يكون خفاً، والخف هو ما صنع من الجلد، الخف هو ما يكون مصنوع من الجلد. وجوراب صفيق، والجوراب هو مصنوع من قماش، الجوراب الذي يكون من قماش، فقال من خف أي مصنوع من جلد أو جوراب صفيق. الخف يكون مثل الجوراب لكنه من فقر نوما، أن الخف من الجلد والجوراب من القماش. فاشترط في الدور ان يكون صفيقا. ان خف ان يكون دور صفيق يعني ان يكون سميكا. قال ونحوهما يعني من اصناف الملبوسات التي تلبس في القدم، فاي ملبوس في القدم نتوفر فيه هذه الشروط لا يجوز المسح عليه. قال وعلى عمامه لرجل محمده او ذات جلابته يجوز المسح على العمامة للرجل. والعمامة يعني كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عادة العرب لبس العمائم، والعمامة لفافته تلف حول الرأس زي الذي يلبسها هنا الشيخ يوسف. نعم هذه العمامة وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض هذه العلم ذكر يعني ان عماد النبي صلى الله عليه وسلم يلفها ثلاثه لفات وثلاثه لفات، فلفافه تلف حول الراس. عمامه النبي صلى الله عليه وسلم وعمائم العرب كانت اما ان تكون محنكه او زاد ذهابه او جامعه بين الامرين، يعني اما محنكه اللي هي منها طرف يدور من تحت الحنك، يعني كان صفة عمائم العرب يعني يجيب طرف منها يلفه من تحت الحنك وبعدين ينقل ويلفه ثلاث مرات، يكون في طرف نازل جه من تحت الحنك، فهذه يقال لها المحنكة. وزاد سؤالة اللي هو طرف منها من الخلف، من الطرف يتدلى من الخلف. فعمائم العرب يعني التي كانت تلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما تكون محنكة وإما ذات ذؤابة، وقال لما تكون هي جامعة بين الأمرين، يعني طرف يقال حول الحنك وتلف وترخى منها هي القؤادة من الخلف بين الكتفين من الخلف. العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة الذي يقال لها المقعقة، العمامة المقعقة التي لا حنك لها ولا ذؤابة، يعني ليست محنكة ولا ذؤابة لها، مثل عمائم مثل المشايخ الازهر ونحوها، يعني بس لفافه ملفوفه لكن ليست محنكه ولا لها رقاب ولا حرب. المقعقه نعم قال لها عمامات المقعقه. فبالنسبه للمسح على العمامه مثال الثلاثه الاخرى غير الحنبلي لا يجيزون المسح على العمامه، يعني المسح على العمامه هو من مفردات مذهب احمد رحمه الله تعالى. واشترط الامام احمد يعني في المسح على الامامه ان لا تكون مقعقه، ان تكون اما محنكه او ذات ذؤابه او ذات ذؤابه. طبعا هذا في الروايه المعتمده يعني المشهوره في المذهب. هناك طبعا اقوال في المذهب الحنبلي يعني يجوز المسح على الامامه المقعقه والمسح على القلامس ايضا هي طلاق الوضوء، لكن المعتمد يعني في المذهب هو هذه الروايه انه يشترط في العمامه التي نمسح عليها ان تكون محنكه او ذات ذؤابه. ممكن تعيد المقعقه؟ اللي هي ليس لها ذؤابه من الخلف، ما فيهاش طرف متدلي من الخلف، وفي نفس الوقت ليس لها طرف يمر من تحت الحنك. فاذا لم تكن محنكه ولا ذات ذؤابه فانها يقال لها عمامه مقعقه. مقعقه قاف عين قاف يعني نعم. قال وخم لنساء مدار من تحت حلوقهن، يعني ايضا يجوز المسح للمراه، يجوز للمراه ان تمسح على خمار، والخمار هو غطاء الراس، بشرط ان يكون مدارا تحت الحلق. بشرط ان يكون الخمار يعني منه ايه طرف يمر من تحت حلقين زي فكره التحنيك للرجل فما يشبهه في حق الخمار المرأة يكون ايه الخمار مره من تحت حلقين لكن لو كانت يعني وضعت غطاء على راسها لكن ليس منه شيء يمر من تحت الحلق فلا تمسحه عليه. ورد المسح على الخمار فعل ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ان مسح على الخمار في الوضوء. وقياسا على ان الرجل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العينين لان جاء دليل مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العينين فخمار المرأة المدار تحت حلقها ويشبه العلامة فيأخذ أثنان و كذلك أيضا إيه ورد عن أم سلمة رضي الله عنها المسح على الخمار. سمعناه أن المرأة يعني لو مثلا قتلت المرأة في بيتها وتسقط رأسها مثلا بشيء لا يمر من تحت الحلق فإنه لا يجوز المسح عليه في المدخل يعني. نعم. هل يقاس على الرأس تماما؟ يعني إلى الأسفل ثم يمر على الأقدم؟ في صفة المسح يعني لا من يرد فيها في التفصيل. في أي صفة يعني عمل المسح لا يجوز. بس يعامل المسح يعني على الجميع. نعم. معلش ارفع صوتك شوي. ايوه بالنسبه للعمامه المقعقه هل هي من السنه؟ الاصل في لباس الاباحه يعني الاصل في لباس الاباحه في الحقيقه توجد يعني اقوال موجود في كتب المذهب يعني قالوا هي عمامه ابليس عمامه المقعقه وانا كده وينهون عنها وليست من فيه العرض وانا كده وفيها تشقق لكن يعني الصواب في هذا يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمامة المقعقة هي جزء من الصلاة وهي جزء المسح عليها في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأرجح إن شاء الله لكن يعني معتمد في المذهب أنه لا يجوز المسح عليها. نعم. الخوف المقصود اللي هو المسروق يعني الشخص لسه أحذية سابق الخوف ولمسه لا يجوز المسح عليه لأن خوف المحرم. طيب قال في حالة أصغر في حالة أصغر يعني المسح على ما ذكر يكون في الحالة الأصغر المسح على ما ذكر اللي هو الخفين والجوربين والعمامة والثمار المسح عليها يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها للمسافر هذا يكون في الحدث الأصغر إن انتقل وضوءه فيتوضأ ويمسح على الجواد أو الخفاف أو العنانة أو المرأة تمسح على الخمار فهذا في الحدث الإيه الأصغر شو معناه هذا احترازا من الحدث الأكبر يعني إذا حدث ما يوجب الغسل فإنه في هذه الحالة يلزمه أن ينزع العنانة والخفاف والجوارب ويغسل يغتسل في جميع البلدين. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. يعني بالنسبة للجبيرة نتكلم عن ممسوح آخر وهو الجبيرة. الجبيرة هو يعني ما يوضع على العضو الجريح او المكسور ما يوضع على العضو الجريح او المكسور من اللفائف ويعني ونحوه ما يحتاج اليه في تغطيه العضو الجريح او المكسور لان الجريره تشمل كل ما يذكر العضو الجريح او المكسور لكن هنا في الجريره احكامها تختلف عن ايه عن احكام عن احكام العمامة والخف في أشياء. بالنسبة للجبيرة قال اشترط أنها لا تتجاوز قدر الحاجة يعني القدر الذي يحتاج إليه يعني لو أن شخصا مثلا به جرح في موقع صغير مثلا من ذراعه يمكنه أن يسطره مثلا بشيء يسير فلف ذراعه كله مثلا الأخبار الإضاعة وكل ذلك، فسفر زيادة على موقع الحاجة. موقع الحاجة يعني يقدره، يعني يقدر يعني كل شيء بحسب ما يوصي به الطبيب أو بحسب ما جرت المعادلة دي، فليس الضرورة أن موقع الحاجة هو موقع الجرح فقط، لأنه يحتاج إلى ستر الجرح، والستر هي شيء من الموضع الصحيح الذي يعني لا بد من ستره لستر الجرح أو المداواة الجرحي أو الكسر أو كذا، فأحيانا يحتاج إلى ستر جزء من الصحيح يعني لا يتمكن من ستر الجريح أو تجبيره إلا به، فهذا يكتب في قدر الحاجة. لكن الشيء الذي يعني ستره وهو زائد عن قدر الحاجة وكان بالإمكان أن يعني أن يداوي الجرح أو يجبر الكسرة بدون ستر هذا الموضع، فمنسوب الزيادة عن الحاجة بهذا يخل بشرط المسح على الجريرة، فالمسح على الجريرة يكون إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. قال ولو في أكبر إلى حلها، يعني بالنسبة للمسح على الجريرة يختلف عن المسح على الكفر، لأن المسح على الجريرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر، أما المسح على الكفين والمجوربين والعنان والخمار فيكون في الحدث الأصغر فقط، أما إذا أحدث حدث أكبر فيلزمه نزع العمائم والخفة، بالنسبة للجريرة ليس باختياره أن ينزعها ويتضرر بنزعها كل يوم وليلة، فالجريرة يظل يمسح عليها إلى حلها، إلى أن يبرأ العضو ويستغنى عنها ويحلها، فيظل يمسح إلى أن يحل الجريرة، حتى لو احتاج إلى وضع الجريرة أسبوعين ثلاثة أسابيع شهرا، فيظل يمسح إلى أن يحل الجريرة، ويمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني هذا شرط في كل ما سبق، إذا لبس ذلك هذا يعود على كل ما سبق على العنان والخف والجبيرة وغيره، إذا لبسه بعد كمال الطهارة، ما معنى كمال الطهارة بالنسبة لغسل الرجلين؟ فالطهارة تكون ناقصة إذا غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف اليمنى، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف اليسرى، فالرجل اليمنى الآن لبست قبل كمال الطهارة، بعد الطهارة ناقصة يعني غير كاملة، فلابد أن يلبسها بعد كمال الطهارة، بعد نفس الرجلين يلبس الخفين أو النعلين أو يضع النعلين. إذا المرأة مسحت على الخمار يعني الأذنان مكشوفتان أو مسطورتان بالخمار، مسطورتان بالخمار خلاص، المسح على الخمار يكفي على الأذنان، يعني لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فما أسقط مسح الرأس أسقط مسح الأذنان، وما أغنى عن مسح الرأس أغنى عن مسح الأذنان. يعني في التيمم يعني إذا لبس الجبيرة على غير طهارة يعني من الفقهاء من ألزمه التيمم يعني سيأتي إن شاء الله. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. طيب هنا يقول ومن مسح في سفر ثم أقام، يعني كان ابتداء المسح وهو في السفر وبعدين أقام، يبقى حكمه أنه يمسح مسح مقيم، إن كان لم يكمل اليوم والليلة يكمل اليوم والليلة، إذا كان يعني بدأ المسح وهو مسافر وبعد مرور نصف يوم بعد مرور مثلا 10 ساعات أو 12 ساعة وصل إلى بلده فيكمل مسح مقيم، يكمل يوم الغد، يكمل 24 ساعة، وبهذا تنتهي مدة المسح اللي هو ابتدأ في السفر ثم أقام. قبل اكتمال ال 24 ساعة يكمل ال 24 ساعة. لو ابتدأ المسح في السفر ومسح في السفر يومين ثم وصل إلى بلده، إذا انتهت مدة المسح بمجرد وصوله إلى بلده تكون المدة قد انتهت لأنه جاوز جاوز ال 24 ساعة. رائع. إذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام، يعني ثم وصل إلى بلده أو وصل إلى البلد الذي عزم فيه على الإقامة، ففي هذه الحالة يتحول إلى الأخ بمدة المقيم. فإن كان بقي له يعني مدة بدأ المسح في السفر ووصل إلى البلد وهو لم يكمل 24 ساعة، يكمل 24 ساعة في هذا الثاني. وإذا كان يعني جاوز 24 ساعة في السفر مثلا مسح يومين أو ليلة ونصف أو كذا ثم أقام، فتنتهي مدة المسح بمجرد إقامته. طيب أو عكس برضه نفس الشيء، إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فحكمه حكم المقيم، يكمل 24 ساعة ويتوقف عن وتنتهي مدة المسح بانتهاء ال 24 ساعة. إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام يبقى مسح مقيم، إذا ابتدأ مقيما ثم سافر أيضا مسح مقيم. قال أو شك في ابتدائه، يعني هو لبس خفا وسافر وشك في ابتداء مدة ابتداء المدة، هل بدأ المدة قبل أن يشرع في السفر أو بعد أن شرع في السفر؟ ده ما حكمه هنا أنه يتمها يعني على أنه مقيم. إذا شك هل كانت البداية في السفر أو البداية في الإقامة فيجعلها مسحا مقيما. واضح؟ قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يعني هذه المسألة فيها يعني إشكال يعني شوية، إنه هي إحنا مر بنا من قبل أن المعتبر في المذهب أن ابتداء المدة من من الحدث، لكن الحنابلة خالفوا يعني قاعدتهم في هذه المسألة، فقالوا إذا أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح، وكانت أول مسحة مسحها بعد الحدث وهو مسافر، فقالوا يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر. يعني كلامهم في هذه المسألة بالإخلال يعني كلامهم أشبه بكلام من قال أن الفقهاء إن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث مش من لحظة الحدث. يعني أشبه هؤلاء في أنهم جعلوا المسح هو المؤثر في جعله يعني يمسح مسحا مقيما أو مسحا مسافرا. فقالوا إذا شخص أحدث فهو مقيم ثم سافر ثم كانت أول مسحة بعد أن سافر، هنا يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ يتم مسح مسافر طالما أول مسحة مسحها بعد الحدث كانت في السفر، لكن يبتدئ المدة من الحدث. يعني هم يقولون يبتدئ المدة من الحدث، بس يبتدئ المدة من الحدث يحصل ايه؟ 72 ساعة من لحظة الحدث، رغم ان الحدث وقع في الحرم قبل ان يسافر، بس طالما انه اول مسحة وقعت منه في السفر فيعتبرونه مسافرا، فلو ان يمسح 3 أيام او يعني 72 ساعة سيظل يمسح هذه هي المدة. قال ولا يمسح قلامس ولفافة. قال ولا يمسح، من الأشياء التي لا يصح المسح عليها القلامس اللي هي الطواقي زي هذه الطاقية اللي يقال لها القلمسوه، ورد يعني أنها كانت تلبس أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه، كانوا يلبسون القلامس أيضا اللي هي الطواقي، فالقلمسوه قال لا يمسح عليها. يعني جرد أن يتوضأ وعلى رصيف على الصبح ينزعها ويمسح رأسه. قال ولي فافتة، ولي فافتة يعني تلف إيه بقماش لفه على رجله ونحوه، فإنه لا يمسح عليه، يفكه ويغسل به رجله. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ما يسقط من القدم يعني شيء يكون واسعا جدا لا يمسك فيه القدم، بحيث لا بحيث انه يحتاج الى تثبيته بشيء يلبسه فوقه، ولو انه مثلا خلع الحذاء او كذا يسقط الايه؟ يسقط الشيء الذي لبسه، لما جاب شيء واسع وخلعه في رجله يحتاج يثبته بشيء فوقه، بحيث انه وحده إذا وقف سيسقط هذا الشيء من ظهر القدم إذا لم يثبته بشيء فوقه، فما يسقط من القدم هذا لا يصح إليه المس عليه. أو يرى منه بعضه، وكذلك ما يرى منه بعض القدم، ما يرى منه بعض القدم يعني ما كان مشققا أو مخرقا بحيث أنه يبدو منه أجزاء من القدم، فهذا أيضا لا يصح المس عليه. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الآن لو شخص بعد ما توضأ وغسل رجليه، توضأ رجليهما الشفتان وغسل رجليه، وبعد ما توضأ وغسل رجليه لبس خفا فوق خف، لبس ايه؟ خفين، لبس جورابين فوق بعض او خفين او خفا جورابا وفوقه خف، ثم احدث، فهنا ايه؟ لبس خفا على خف قبل الحدث. قال فالحكم للفوقاني، هنا اذا توضا يمسح على الفوقاني، اذا توضا يمسح على الفوقاني في يوم الاربعاء. اذا كان جزما نعم خفا ثم جزما برضو نفس الشيء إذا لا في يعني يمسح على الفوق. نعم. نعم. نعم. الحكم للفوق هذا يمسح على الفوق. لأن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ومن عليه. فكان النعل يعني ملبوسا، هنا جمهور الفقهاء يعني فسروا حديث المسح على الجوربين والنعلين انه النعل يعني ساتر لبعض القدم وتحته الجورب، فيمسح على النعل ويتم المسح على الجورب يعني، فيمسح على الفوقاني، الفوقاني هنا اللي هو كان النعل. نعم. لو توضأ يعني مسح على الجورب ثم بعد ذلك لبس الحذاء، لبس الحذاء ثم صلى مرة أخرى ثم انتقض وضوءه، فهل يجب عليه، هل بإمكانه أن يصلي بالجورب فقط ويجب عليه؟ يعني من جهة يعني في الحقيقة أرجع الأقوال في هذه المسألة يعني أنه طالما الأول ملبوس على طهارة، يعني طالما الأول ملبوس على طهارة فإنه إذا نزع الفوقاني الصواب أنه لا ينتقض وضوءه، ولو أن يتوضأ ويمسح على التحتاني طالما أن التحتانية ملبوس على طهارة. هذا يعني هو أرجح فيما قال. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبهة. يعني هنا ما هو المقدار الذي يمسح من العمامة ومن الخف ومن الجبهة؟ بالنسبة للعمامة قد يمسح أكثر العمامة، العمامة قال يمسح أكثر العمامة، هذا في العمامة. بالنسبة للخف قال يمسح ظاهر قدم الخف من الأصابع إلى الساق، يعني وهذه القدم فيمسح إيه؟ من الأصابع إلى يعني الجهة العليا، الجهة العليا يعني فيمسح إيه؟ من الأصابع لغاية بداية الإيه؟ بداية الساق، يعني نهاية ظاهر القدم هو العجل، يعني لا يمسح الساق، يمسح ايه؟ الظاهر. قال دون أسفله لا يصح أسفل للأثر المروي عن علي رضي الله عنه أو للحديث المروي عن علي رضي الله عنه قال به لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه ظاهر الكف يعني جهة العليا من الكف قال دون أسفله وعقبه ودون العقب العقب هو مؤخر الايه القدر فلا يمسح العقبين ولا يمسح اسفل الخفين وانما يمسح فقط الخالق والجزء العلوي قال وعلى جميع الجبيره بالنسبه للجبيره يمسحه على جميع الجبيره الجبنان يمسح اكثرها والخف يمسح ظاهره والجبيره يمسح جميعها نعم القول الأرجح في الحقيقة أيضا في مسألة الجريرة القول الأرجح أنه لا يشترط لغسل الطهارة وهذا ما يأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط الطهارة لغسل الجريرة وأنه يعني طهارة يعني ضرورة على حياته يمسح عليه حتى لو يمسح عليه طهارة حتى هذا الأرجح قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة معنى استأنف الطهارة يعني ابتدأها من جديد هذا معنى الاستئناف يعني ابتداء شيء من جديد يلاحظ أنه في الاستعمالات العالمية مرات الناس يستعملون استأنف كده يعني واصل لكن في الفقه لغة الفقهاء يعني إذا قالوا بنى يعني أكمل على ما جاء استأنف يعني ابتدأ من جديد نقول استأنف يعني بدأ من جديد يعني بنى يعني أكمل على ما جاء فهنا يقول إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحال يعني شخص بعد يعني توضأ وغسل رجليه ولبس رجليه الخف ثم أحدث وبعد أن أحدث انكشف فيه جزء من قدمه محل الفرض اللي هو المحل الذي غسله فرض الفروض فبعد ما لبس الخف انكشف جزء من ايه من رجليه مثلا نزع جزءا من الجوهر انزله تحت الكعبين فانكشف جزء من محل الفرض اذا عليه ان يستأنف الطهارة يعني أن يبتدئ الطهارة من جديد عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويلبس الخفين من جديد ويبتدئ من جديد كذلك يقول إذا تمت المدة أيضا المعتمد في المذهب أنه إذا تمت المدة فقد انتقض وضوءه وعليه أن يستأنف الطهارة من جديد فانتهاء المدة معناه أنه قد انتقض وضوءه عليه ان يستأنف الطهارة من جديد. ايضا يعني الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الفقهاء ان انقضاء المدة لا ينقض الوضوء وانما يعني مثلا ممكن المدة والشخص مثلا هو بدأ المسح في الساعة الثالثة مثلا قبل العصر مثلا وانتهت مدته في الساعة الثالثة من اليوم الذي بعده. لكن لما انتهت المدة هو كان يعني قبلها في الساعة 8:30 كان يتوضأ ومسح على الخفين وهو الآن إيه ناس على الخفين وجاءت الساعة 3 انتهت مدته. في رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من طول ما هو إذا انتهت المدة معناه أنه ليس له أن يمسح على الخف من جديد إلا بعد أن ينزعه ويغسل رجليه. لكن له ان يستمر في الصلوات ممكن ان دخل في العصر صلى العصر ولا المغرب او العشاء ولا يزال على الوضوء ممكن يصلي المغرب والعشاء يظل ايه يعني طالما هو على الوضوء فوضوءه لم ينتقل انقضاء المده ولكن يعني اذا احدث ليس له ان يمسح على الكفين بعد انقضاء المده لكن ليس معناه ان وضوءه قد انتقل انقضاء المده لكن المعتمد في المذهب يعني كما ذكر المؤلف انه اذا تمت المده خلاص استأنف الطهارة، ابتدأ الطهارة من جديد. هذا قول ابن عثيمين. نعم. كيفية المسح على الكفين، هل باليدين مرة واحدة ولا باليمنى ثم اليسرى؟ الأمر فيه ساعة إن شاء الله. حتى العجل عفوا، بين الحديث قال بعد الحدث فرض أن مسح الشخص وكان على وضوء ثم نزع جورابه حتى يفك. إذا قبل الحدث لا يضر. يعني ماذا ظهر بعض محل الفرق قال بعد الحدث، لأن لو قبل الحدث لو سنة فلان توضأ ولسه وصل رجليه بعدين لبس الخف ثم نزعه ورجع لبسه من جديد لا يضر، لأنه لسه ما ابتداش الايه؟ المدة، المدة ستبتدئ من أول مرة يحدث بعد إحداثه. فإذا أحدث الخفان يعني ملبوسة عن على الطهارة فيبتدئ المدة من إن الحدث يعني كما يعني ظهور محل الفرق يوجب استئناف الطهارة إذا كان بعد الحدث، أما قبله فلا. نعم. شيخ إذا جعلوا يعني بعد ذلك المدة ويكون على الطهارة يعني يتسمى مرتين يعني إذا نزع الخفين تقول بعد انتهاء المدة في أثناء المدة. نعم المذاهب الأربعة نزع الخف ينقض الوضوء. المذاهب الأربعة كلها أن نزع الخف ينقض الوضوء. لكن يوجد أيضا قول آخر مروي عن علي رضي الله عنه ذلك على من يمن توضأ فمسح رأسه ثم حلق شعره. ولو وقاسوه على ذلك لكان أصح قياسا لو كان شيء من القياس صحيح. وكان شيء من القياس صحيح. هو يقول أنتم تحتاجون للقياس لماذا لم تقيسوا نزع الخف على من توضأ ثم حلق شعره؟ في الحقيقة الفقهاء المذاهب الأربعة يردون على هذا الكلام لماذا لم يقيسوا هناك؟ لهم حكمة في عدم القياس، القياس لا يكون مع الفعل، هنا فعل يعني فولا يعني أولا أنه لا قياس مع النص، وهنا عندنا نص الحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع في فلاتنا ثلاثة أيام وليليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة إلى آخر الحديث. فقالوا أمرنا ألا ننزع في فلاتنا ثلاثة أيام وليليهن إذا كنا سفرا، فمعناه أنه أثناء مدة المسح أمرنا ألا ننزع الخفاف. فإذا من نزع الخف فقد يعني خالف النص الذي ينهى عن نزع الخف اثناء مده المسح، اذا اراد ان ياخذ رخصه بالمسح فعليه ان ينزعه. وثانيا انه في حاله مسح الراس فالمنسوح هو الراس وليس الشعر. المنسوح هو الراس وليس البيت وليس الشعر، انما امرنا بمسح الراس ولم نقل مسح الشعر. فاذا ذهب الشعر فالعضو الممسوح داخل، العضو الممسوح داخل. لكن بالنسبه للرجلين فالامر هو بمسح الخفين لا مسح الرجلين، لان حكم الرجلين الغسل. الرجلين لو كانت حافيه لكان حكمهم الغسل، وانما جاز المسح بسبب وجود الخفين. واضح؟ بخلاف الراس هو عليه شعر ومعروف شعر حكم المسح فالمنصوح هو، لكن في الرجل الحكم مختلف، ما تحت الخفين حكمه الغسل. والخفان حكمهما الايه؟ المسح. فاذا الفقهاء يعني قالوا انه اذا نزع الخفين فكانه بقيت رجله ممسوح، والرجل لا يكفي فيها المسح، انه مسح على الخفين وبعدين نزع الخفين كانه بقيت رجله ممسوح، يعني زي ما لو مسح على الشعر وبعدين حلقه بقي راسه ممسوح. لكن هنا اذا مسح الخفين ونزعهما اذا بقيت رجله ممسوح، والرجل لا يمسك فيها المسح، لو لقي فيها المسح. فلذلك يعني نزع الخف في المذاهب الاربعه يبطل الوضوء. ورد على كلام حسن ولا فرق بين هذا ولا ذاك، هناك فروق كثيره يعني. نعم. نعم سؤال. ايوه. يضر الناس بها، فما موضوع على ترك لا تأخذ حكما جبيرا، لأن كلمة الجبيرة يعني ليس معناها الضرورة الجبائر التي تكون للقصور، تشمل يعني كل ما يلف على جرح، وحتى ذكروا تقطير مثلا قارب في شق في رجل، ومثلا وابن عمر رضي الله عنه ألقى أصبعه مرارة زي شيء يعني به جرح في أصبعه فوضع شيئا من فوق الأصبع من جرح أو كذا إلى آخره. فكل يعني ما يوضع على الجروح والكسور ونحوه فهو في حكم الجميع. نعم. إذا كان يعني توضأ ولبس الخفين وفوقهما نعلان، ثم لما أراد أن يمسح، فإذا أراد أن يصلي في الخفين عليه أن يمسح الخفين، يعني لما يجي يتوضأ يخلع النعلين ويمسح على الخفين إذا أراد أن يصلي بدون النعلين، لكن إذا مسح على النعلين يصلي فيهما، لكن إذا أراد أن يصلي في الخفين ينزع النعلين ويمسح على الخفين حتى يصلي في الخفين أو الجوربين حتى يصلي في الخفين. قال بعض مواقيت الوضوء، قال ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. يذكر هنا نواقض الوضوء، فقال أول ناقض من نواقض الوضوء ما خرج من سبيل، كل ما يخرج من السبيلين هو القبل والدفن، السبيل والقبل والدفن، فما خرج من قبل أو دبر فهو مما ينقض الوضوء. ماشي. قال ما خرج من سبيل، وبعدين ناقض آخر قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، كخروج البول من موضع آخر غير السبيلين، كمن به يعني مرض أو جرح في بطنه في أسفل بطنه أو كذا، فيخرج يعني البول من موضع آخر غير السبيلين، بعض المرضى عفوا الله وإياكم يعني ممكن يكون وضع أنبوبة أو وضع أو به جرح في أسفل بطنه، فيخرج يعني البول أو غائط من موضع غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء. في البول والغائط لم يشترط أن يكون كثيرا، من أي بول أو غائط يخرج من أي موضع في البدن ينقض الوضوء، أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني إذا خرج نجس كثير من يعني من غير السبيلين فإنه أيضا ينقض الوضوء. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. قال زوال العقل ينقض الوضوء، يعني المغمى عليه وكذلك مثلا إذا استعمل بنجا مثلا في العمليات الجراحية ونحو بحيث زهر عقله يعني غاب عن الوعي والإدراك، فإن هذا ينقض الوضوء، فإذا أفاق عليه أن يتوضأ. شيخ ماذا يكون الغير هنا نقل يعني؟ نعم، كثير نجس غيرهم. نعم، أيضا في المذهب أن الدم الكثير ينقض الوضوء، أما الدم الكثير ينقض الوضوء اليسير. كذلك القيء إذا كان متغير الرائحة، يعني إذا خرج من القيء قدر يعني متغير الرائحة أو كذا ويكون كثيرا. قال وزوال العقل إلا يسير نوم، زوال العقل ينقض الوضوء كما الأغنى عنه، واستثنى من هذا بمعنى أن النوم الكثير أيضا ينقض الوضوء، إلا النوم اليسير من قاعدة أو قائمة، يعني النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا بشرطين يعني، يعني النوم ينقض الوضوء إلا في حالتين، إذا كان أو يعني إلا بهذه الشروط، إلا بهذه الشروط. شرط أن يكون يسيرا، أو شرطين يعني، شرط أن يكون النوم يسيرا، وأن يكون النائم قاعدا أو قائما. واضح؟ فبهذين الشرطين النوم لا ينقض الوضوء، إذا كان يسيرا وكان النائم قاعدا، نام وهو قاعد أو نام وهو قائم. فمعناه أن النوم إذا كان مضطجع فإنه ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، على المذهب يعني، على المذهب أن النوم سواء كان إذا كان مضطجعا نام وهو مضطجع، إذا ليس قاعدا ولا قائما. فإذا اضطجع ونام رقد على استلقى على الأرض أو اضطجع على الأرض أو على جنبها ونام، سواء نام يسيرا أو كثيرا انتقض الوضوء. وإذا نام وهو قاعد نوما كثيرا أيضا انتقل الوضوء. إذا يعني النوم لا ينقض الوضوء إذا توفرت هذه الشروط، أن يكون يسيرا وأن يكون النائم قاعدا أو قائما. طيب من نواقض الوضوء أيضا، إذا كان يسير وهو مضطجع فهذا ينقض؟ نعم، النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا وكان النائم قاعدا أو قائما. طبعا موضوع النوم يعني جهة الأدلة، عندنا يعني الأدلة في هذا الباب ظاهرة التعارض، يعني تتعارض في ظاهرها في ذلك، والفقهاء اختلفوا في النوم على مذاهب عديدة يعني، لأن ورد مثلا حديث تفيد الإيه؟ انتقاض الوضوء بالنوم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: العينان نكاء السهل فمن نام فهو يتوضأ. السهل هو الدبر يعني، فالعينان نكاء السهل يعني تمنع خروج الريح وكذا، فمن نام فليتوضأ. فمن نام فليتوضأ. ومثل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل: ومما إلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم. فجعل النوم يعني مثل الغائط والبول مما ينقض الوضوء، لكن لا ينزع له الخف وإنما يتوضأ ويمسح على الخف. فالأفعال النوم من النوم. لكن في المقابل وردت أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما حتى رقد الناس في المسجد، قال: حتى إني أسمع لأحدهم خطيقا، حتى إني أسمع، فكان يسمع لهم خطيق ورقدوا في المسجد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا فصلوا ولم يتوضأوا أو كذا. فالفقهاء يعني اجتهدوا في التوفيق بين هذه النصوص. فهم المعتمد في المذهب هنا أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا توفر هذان الشرطان، أن يكون يسيرا وأن يكون النائم قاعدا أو قائما. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. طيب يقول: ومس ذكر متصل يعني متصل بالبدن، يعني الذكر والعضو الذكر يعني الإنسان، أو القبل وفرج المرأة وكذا. إذا كان متصلا يعني ليس إيه، ليس مقطوعا مفصولا من الإنسان مثلا. فمس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. بعض الفقهاء يفرق، مثل الشافعية يعني مس قطن الكف وعسر ظهر الكف، لكن في مذهب الحنبلي لا فرق بين مس بطن الكف أو بظهر الكف. فمن مس ذكر أو قبل وكان المس بطن الكف أو بظهر الكف نقض به الوضوء. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. مرات الفقهاء يعني يذكرون احكام الخنثى، يعني عافانا الله والمسلمين، اللي هو شخص يعني مولود يولد اما يكون يعني له قبل وله يعني عضو ذكري وعضو انثوي، يعني له فرج وذكر جميعا، أو له فتحة لا تشبه هذا ولا هذا يعني. بحيث يكون إيه مشكلة لا يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى. لأن مع تقدم الطب وكذا يعني إذا كان التعرف على الأعضاء الداخلية يعني سابقا ما كانوا يعرفون الأعضاء الداخلية هل له رحم هل له مليون هل له مثلا أعضاء الصدور الداخلية وكذا، فكانوا يعني حسب الخلقة ظاهرة مرات يكون له مثلا عضو يعني مثلا إما عضو الذكر والأنثى جميعا أو له مثلا مخرج لا يشبه هذا ولا هذا بحيث يعني يشكل عليهم ويعرفونه بالخطأ أو فيقول من لمسهما جميعا من خنثى مشكل يعني مس ذكر وخرج خنثى فإنه قد انتقض وضوءه لأن الخنثى المشكل إذا له عضوان فأحدهما هو العضو الأصلي والآخر زائد يعني عضو واحد هو الأصلي وواحد زائد وغالبا الخنثى يعني في كثير من الأحيان أو أكثرها أنه عندما يصل إلى سن البلوغ أو يقترب من سن البلوغ يبدأ يعرف الأصلي من الزائد يعني مثلا إذا كان أعضاءه الداخلية مثلا أعضاء مساوية أو كذا يبدأ يعني يظهر على علامات الأنوثة ويحيل أو النحيض وكذا إذا كان مثلا أعضاء داخلية هي أعضاء صقورة وكذا فيبدأ مثلا ينبت له مثلا لحية وشارب وتظهر على علامات الصقورة وكذا إلى آخره فمرات العضوان هؤلاء أحدهما أصلي والآخر زائد فإذا لمس أحدهما فقط يقول لا ينتقد الوضوء الاحتمال أنه أن الأصل عدم انتقاد الوضوء فاحتمال أن يكون مس زائدا منهما ولا يمس الأصلي لكن إذا مسهما جميعا فمعناه أنه قطعا مس الأصلي أن المس الاثنين قد مس الأصلي قال ولمس ذكر ذكره الأنثى قبله لشهوة فيهما كل رد الكلام هنا عن موضوع الخنثى مرات الفقهاء يعني يذكرون هذه المسائل يعني بالتمرين العقلي هي مسائل نادرة لكن يعني بالتمرين العقلي يعني يؤخذ منها ايه التعليم الطالب يعني كيفية ايه تمرين عقلي على الاحتمالات الممكنة كلها وتفصيل الحكم في كل احتمال منها وتقديم احكام عليه فهنا يعني في المسألة المفترضة أن ذكرا لمس ذكر خنثى مشكلة بشهوة قول ذكر يعني رجل قال لمس ذكر أي رجل ذكره أي العضو الذكري للخنثى يعني هنا يقول لمس ذكر يعني لمس رجل ذكره يعني العضو الذكري للخنثى بشهوة طيب هنا أحد عندنا احتمالات إما العضو الذكري للخنثى هذا إما أن يكون أصليا وإما أن يكون إيه؟ زائد لو كان أصليا معناه أنه رجل أن الخنثى هذا رجل وإن كان زائدا معناه أنه إيه؟ امرأة طيب فإن كان أصليا فقد مس إيه؟ ذكرا فقد مس يعني العضو الذكري فإيه فهذا من نواقضه وإن كان العضو الذكري هذا كان زائدا معناه أن الخنثى هذا امرأة وهو قد مسه بشهوة إذا مس امرأة بشهوة ومس المرأة بشهوة من إيه من نواقض الوضوء لأنه هو انتقض وضوءه على جميع الاحتمالات يعني تدريب على الاحتمالات يعني العقلية يعني رجل مس العضو الذكري للخنثى بشهوة فإن كان هذا الخنثى رجلا فمعناه أنه قد مس العضو الأصلية له فانتقض وضوءه وإن كان امرأة فقد مسها بشهوات ومس الرجل امرأة بشهوة من نواقض الوضوء الأنثى قبله لشهوات فيهما كذلك لو مست امرأة فرج الخنثى بشهوات فهنا أحد أمرين أيضا إما أن هذا العضو الذي مسته نفس الشيء زي ما قلنا إما أن يكون زائدا او سين. واضح؟ ان كان زائدا معناه انه رجل وقد مسته بشهوه فلم تضوضوها. وان كان اصليا فقد مست ايه فرجا بشهوه ومس المرء مس الفرج من مواقف اللي هي الوضوء. يعني ملك المحرمين. قال هو مسه امرأة بشهوته او تمسه بها. كذلك من مواقف الوضوء مس الرجل امرأة بشهوه فهذا ينقل وضوء الرجل. يعني ينتقل وضوء اللاز اللي هو الرجل. واذا مست المرأة رجلا بشهوته ايضا انتقل وضوء المرأة اللامسة. يعني ينتقل وضوء اللاز. فإذا الرجل لمس امرأة بشهوته انتقل وضوء من؟ وضوء الرجل اللامس. إذا امرأة مست رجلا بشهوته انتقل وضوء من؟ وضوء المرأة اللامسة. يعني ومس حلقة دبر. كذلك مس حلقة الدبر قاسوها على إيه؟ على مس الفرج. يعني قالوا هو أحد الفرجين وأحد فجعلوها من مواقف التحاف السبيلين فجعلوه مثله. فمس حلقة دبر كذلك من مواقف الوضوء. قال لا مس شعر وسن. لا مس شعر وسن وظفر. يعني إذا مس رجل شعر امرأة أو سن امرأة أو ظفر امرأة لا ينقض به وضوءها. لا ينقض وضوءها. قال وأمرد. مس الرجل لأمرد اللي هو الذي لم تربط لحياته الصبية أو الغلام الذي يعني لم تربط لحياته بعد فمسه لا ينقض به الوضوء. وطبعا لما نتكلم عن حكم يعني حلال وحرام هذه مسألة أخرى. يعني نتكلم عن كونه ينقض أو لا ينقض. قال ولا مع حائل. يعني كذلك مس الرجل امرأة من وراء حائل أو مس الذكر من وراء حائل أو مس يعني كل ما مضى أنه ينقض الوضوء فإنما يكون هذا إذا كان بدون حائل. أما مع حائل فإنه لا ينقض الوضوء. حائل يعني قماش أو ثوب أو شيء يعني يكون يحول بين مباشرة جلده جلد اللامس للملموس. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوته. يعني كل ما ذكرنا أنه ينقض الوضوء فإنما ينقض وضوء اللامس لا ينقض وضوء الملموس. فإذا لمس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوء الرجل. وأما المرأة الملموسة فلا ينتقض وضوءها بذلك. وإذا مست امرأة رجلا بشهوة انتقض وضوء اللامس ولا ينتقض وضوء الرجل الملموس حتى لو وجد من رجل الشهوة. لا ينتقض وضوءه بنفس امرأة الإياد. واضح؟ قال وينقض غسل ميت. وينقض غسل ميت. فموضوع لبس المرأة وكذا يعني الخلاف فيه في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأراد الله تعالى به من لامس النساء ولم يجد ماء أن يتيمم. فمعناه أن لبس النساء الماء يوجب الطهارة. فمن قال أن لبس المرأة لا ينقض الوضوء حملوا الآية الكريمة على أن المقصود بها الجماع. قال أو لمستم النساء يعني من جامع زوجته ولم يجد ماء فإنه يتيمم يعني عوضا عن الغسل. ومن الفقهاء من فسر هذا اللبس يعني فقال أو لمستم النساء بمعنى إيه؟ لبس المرأة فجعله من نواقض الوضوء. لكن وضعوا لها هذه الضوابط التي ذكرتها. وورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى وسلم توضأ. قال وينقض غسل ميت. وينقض غسل ميت وأكل اللحم. فهنا من نواقض الوضوء غسل الميت. والمقصود هنا يعني من باشر مس الميت عند التغسيل. أو أما من كان يعني يساعده أو يناوله أو يصب عليه ماء من بعيد فهذا لا ينتقد وضوءه. وإنما من باشر تغسيل الميت فإنه ينتقد وضوءه. وأكل اللحم خاصة من الجزور، أكل لحم الجزور، الجزور الرضيع الإبل، فقال أكل اللحم خاصة من الجزور، يعني تخصيص اللحم ومن جهة الحيوان يكون إيه جزورا، أن يكون ضعيف ضعيف الإبل يعني. أما لحم الغنم ونحوه فلا إيه فلا ينقض الوضوء. ومسألة غير اللحم يعني كشرب لبن البعير في خلاف داخل المفهد، يعني هل ينقض او لا ينقض، لكن هنا قال اكل اللحم خاصة من الجزء. وهذه من مفردات المذهب الحنبلي ان اكل لحم الابل من نواقض الوضوء. ورد في هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وقال عليه الصلاة والسلام أكل لحم جزور فليتوضا. لكن جمهور الفقهاء غير الإمام أحمد يقولون هذه الأحاديث منسوخة بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس بالنار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس بالنار، يعني ما أنضج على النار أو طهي بالنار. فالجمهور قالوا أحاديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس بالنار نسخ أحاديث الوضوء من الحديث. لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل أنه محكم غير منسوخ. لماذا؟ لأن نفس أحاديث الإبل فيها توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. فلو كان هذا قبل أن ينسخ الوضوء مما مس بالنار لما كان هناك فرق بين الإبل والغنم، يعني قبل أن ينسخ الوضوء مما مس بالنار كان يتوضأ من كل اللحوم إبل والغنم. لكن لما فرق بين الإبل والغنم معناه أن هذا متأخر، في رأي الإمام أحمد معناه أن هذا متأخر بعد أن نسخ الوضوء مما مس بالنار وأصبح لحم الغنم ينقض الوضوء، بقي الأمر بالوضوء من اللحوم. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الأرض، كل ما يوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء. وسيأتينا موجبات الغسل اللي هي مثل خروج المني والجماع والحيض والنفاس وكذا، وهذه الأشياء التي توجب الاغتسال عندما في الوضوء يسمونها نواقض الوضوء، يعني ما يخرج إلى الوضوء يسمى إيه نواقض الوضوء، وما يخرج إلى الاغتسال يسمى موجبات الغسل، فموجبات الغسل تسمى موجبات الغسل. فكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني خلوط المني والجماع والحيض والنفاس هذه الأشياء التي توجب الاغتسال فإنها توجب الوضوء أيضا، يعني بمعنى أنه قد انتقضت إذا انتقضت طهارته الكبرى فالصغرى قد انتقضت يعني تبعا لذلك أيضا. إلا المرض، إلا المرض فإنه يوجب غسلا لكنه لا يوجب وضوءا، يعني يجب تغسيل الميت لكن لا يوجب وضوء. قال ومن تيقن الطهارة، ومن طبعا الصواب يعني أنه الغسل يعني إذا اغتسل أن ما يوجب غسلا فإذا اغتسل سقط عنه الوضوء، يعني الطهارة الكبرى تدخل فيها الصوم، يعني هو عندما انتقض عندما يعني فعل ما يجب غسلا أو حصل منه ما يجب غسلا فانتقضت طهارته الصغرى والكبرى جميعا، فإذا تطهر الطهارة الكبرى حصلت له الصغرى تبعا لها أيضا كذلك، يعني إذا اغتسل أجزاءه ذلك وله أن يصلي وهذا الغسل لقوله تعالى إيه لقوله تعالى يعني القصد هي أنه يعني من اغتسل حملت له الصلاة. نعم أريد الآية الكريمة اللي هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا معنى هذه أنه من كان جنبا فلا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فمعناها أن الدغة إذا اغتسل حمل له الكرتان الصنع لم يقل يعني حتى تغتسل حتى وضعه وإنما قال حتى تغتسل فقط لم يقل حتى وضعه ومعناها أن كان دغة اغتسل حمل له أن يقرأ الصنع نعم؟ هذا يحتاج إلى نية بس نية الطهارة الكبرى يدخل فيها الصورة كرام قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين طيب شخص هنا مسألة شخص تيقن أنه توقع تيقن أنه توقع وشك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لا يعني هو متأكد أنه كان على وضوء ويشك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لم يحدث لكي يبني على اليقين الشيء الذي هو متأكد منه أنه كان على طهارة وشك هل أحدث بعد هذه الطهارة أم لا لكي يبني على أنه إيه على طهارة يحمل له أن يصلي لا يلتفت إلى هذا الشك فالصورة التي بالعكس شخص متيقن أنه أحدث متأكد أنه خرج من ريح أو أنه دخل الخلاء وقضى حاجته الأم متأكد أنه أحدث لكنه شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا يتيقن على اليقين الشيء الذي هو متأكد منه أنه أحدث الشك هل توضأ بعده أم لا إذا هو لم يتوضأ لا يلتفت إلى هذا الشك ويبني على اليقين أنه محدث طيب يذكر هنا سورة قال فإن تيقن هنا وجهل السابق فهو بضد حاله قبلها طيب الآن مثلا عندنا شخص متأكد أنه يعني كان على طهارة وصلى بهذه الطهارة مثلا صلى بها صلاة المغرب مثلا كان على طهارة صلى إلى صلاة المغرب إلى هنا هذا هو إيه الحال السابق اللي هو آخر حاجة متذكرها يعني متأكد منها أنه كان على طهارة وصلى صلاة المغرب على طهارة هو بعد صلاة المغرب هو الآن عنده احتمالان إما أنه توضأ ثم انتقض ثم أحدث أو أحدث ثم توضأ ومتأكد أنه بعد المغرب وقت المغرب كان على طهارة بعد المغرب حصل منه حدث ووضوء بس غير متذكر هل هو بعد المغرب راح يتوضا زي تجديد وضوء وبعدين احدث ولا احدث وبعدين توضا هو شاك في ذلك فهو الان تيقن يعني طهاره وحدثا اللي هم اللي وقعوا منه بعد المغرب طهاره وحدث تأكد أن وقع منه وضوء ووقع منه حدث بس أيهما الأسبق هو شاكك في أيهما شك في أيهما الأسبق فماذا يفعل؟ قال لك شوف حاله قبلهما حاله قبلهما يعني بعد المغرب وقع منه وضوء وحدث وهو شاكك أيهما كان أسبق من الآخر بس هو قبل هذا الوضوء والحدث المشكوك فيهما كان على طهارة صلى إلى صلاة طهارة إنه هو الآن بضد هذه الحالة هو الآن يكون محدثا لأن آخر حاجة هو متأكد منها أنه الطهارة بعدها وقع منه طهارة وحدث مشكوك في هذه المسألة إذا هو الآن محدث هو الآن محدث بضد حالها التي كانت قبلها واضح؟ ويمكن هنا الصورة العكس يعني شخص متأكد أنه يعني كان محدثا شخص متأكد أنه دخل الخلاء وقضى حاجته وبعد ما دخل الخلاء وقضى حاجته حصل منه حدث ووضوء بس مش فاكر أيهما كان أسبق من الآخر لكي يلغي من دول ويروح يكون عكس الحدث فيكون على طهارته يعني واضح أن يكون على طهارة وبضد حاله قبله من يعني هو متأكد أنه دخل الخلاء وقضى حاجته فصار محدثا وبعد هذا الحدث توضأ متأكد أنه حصل منه وضوء وحدث متأكد أنه حصل منه وضوء وحدث بس مش عارف هل هو أحدث ثم توضأ ولا توضأ ثم أحدث؟ فهو الآن بضبط آخر حالة قبل الحدث الوضوء المشكوك فيهما كان محدثا، فهو الآن يكون على طهارة، يعني سيبني على أنه هو متأكد أنه بعد الحدث اللي متأكد منه وقع منه طهارة أكيد، أنه متأكد أنه توضأ بعد هذا اليوم، بس كل هذه الطهارة وقع بعدها حدث أم لا هو هذا المشكوك فيه، فكأنه أهمل هذا وبنى على أنه على طهارة. نعم؟ نعم؟ الحكمة يعني تدريب الطالب وتعويضه على تشغيل يعني ذهنه وعقله في الاختلاط والاحتمالات وكذا، نعم؟ وخاصة أن الناس يعني في تلك الأزمان ما غير متوفر والوضوء فيه صعوبة، يعني ليس مثل حالنا الآن يعني مثلا وضعنا في هذه البلاد الحمد لله يعني متيسر والدورات المياه قليلة الإنسان أول ما يشك يعني يصل عليه أنه يروح يجدد وضوءه، لكن في تلك الأوقات يعني الماء الشحيح والأماكن الوضوء يعني بعيدة، وحتى في الوقت الحالي يعني الذين في المخيمات وكذا الماء الشحيح والدورات المياه عليها طوابير وعليها كذا والساعات حتى يقدر يضوء ويستطيع الوصول، فيحتاج يعني الإنسان إلى معرفة الحكم يعني. نعم، الفكرة هنا أنه هو الآن لو تيقن أنه كان على حدث وبعدين بعد هذا الحدث هو متيقن أنه حصل وضوء وحدث آخر، بس الحدث الثاني الحدث قبل الوضوء ولا بعده مشكوك فيه، فهنا قال أنه سيبني على أنه قد توضأ وتطهر من الحدث، وكون بعد الوضوء وقع حدث ثاني أم لا وهذا مشكوك فيه، فبالتالي سيبني على أنه على الوضوء. نعم. عبارة المشكلة يعني لو كان يعني صليت صلاة المغرب وبعد ذلك رأيت وضوءا أثر الوضوء وأثر البول، فلذلك قال على الضد والقياس أن يكون أن تكون على الأول. احتمال ان يكون توضا بعد الوضوء وتاخر الحدث، يعني مثلا صلى المغرب وكان على طهاره وبعدين وجود احتمال انه توضا اولا ثم احدث يظل قائما عند من يكون مثلا من عادته ان يجدد الوضوء، ربما جدد الوضوء مثلا يعني تجديد الوضوء هو ان يتوضا ووضوءه لم ينتقل بعد، فيمكن ان يحصل هذا انه جدد الوضوء. طبعا عشان صلى صلى المغرب صلى الله عليه وسلم طبعا سنكمل الباقي عن ذلك اللي وصلنا له. نعم. الله سنكمل المسألة. قال ويحرم على المحدث عشان نكمل هذا الباب ويحرم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف. فقال عندنا المحدث يحرم عليه ثلاثة أشياء: مسح المصحف، فيحرم على المحدث أن يمس المصحف، والصلاة والطواف. فالصلاة تحرم على المحدث والطواف يحرم عليه. بالنسبة لمس المصحف فيه يعني تفاصيل وكذا تكلمنا عنها في مرة سابقة يعني سابقة. نعم، سواء أصغر أو أكبر. يعني مس المصحف يحرم على المحدث أصغر أو أكبر. والصلاة والطواف كذلك على المحدث سواء أصغر أو أكبر. هذا ما كان له رجع مصحف في تفصيلات يعني الراجع أن إذا كان مصحف معه ترجمة معه تفسير في الحاشية وكذا أنه يجوز مسه، وكذلك أيضا يجوز مس المصحف الإلكترونية مثلا في الهواتف. هل الشكل أما المصحف اللي هو من سوء المصحف الذي ليس معه لا ترجمة ولا تفسير ولا شيء من الحواشي، المصحف الورقي يعني فيمسوا بحاجة يعني يمسوا بحاجة. فنأخذ هذا السؤال. نعم. نعم الشرق. مثل الشرق يصول عندنا يوم يصفها منوع عونة الظن. عونة الظن في الشرق. وهم. وهم غالب. فلهذا الشرق نفسه يكون. لا فقط أقص يعني أنا السؤال الأخير بعد يسأل عن بعض الشيخ بعد الوصل يعني يصعب التحول في الناس الوصل الدرس الجاي الدرس لا بس الناس ذكر الله يعني هذا يصعب الإيمان الشيء التي تصعب التحول في الناس يعني إذا كان عذرا غير عقدي فهل هذا يعني هذا يعني هذا يعني يعني هو إيه أنه إذا مس فجره صلاة بظاهر كفه أو ضبطه انتقل وضوءه عمدا الصلاة لكن كان جاهد الراجح يعني أنه يعني إذا مس بظاهر كفه وغير قصد وكذا ما ينتقل بارك الله.